السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الجمعة من يوم الخميس، ندرس السنة النبوية الشريفة من كتاب الجامع الصحيح لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واعلموا أن اختيارنا لدراسة السنة في هذه الليلة هو من أجل أن نصلي ونسلم على نبينا العديد من الصلاة. واعلموا أن الكثرة في هذه الليلة وغدا كثرة الصلاة أمر بها رسول الله عباد الله على المنبر يخطب الناس، وقال أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. قال صلى الله عليه وسلم: أكثروا أيها المصلون والمصليات، أكثروا من الصلاة علي يوم الجمعة وليلتها. هذا أولا. وثانيا، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فريضة واجب على كل مؤمن ومؤمنة، ومن تركها كفر والعياذ بالله. واسمعوا الله تعالى يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. من قال لا أصلي كفر والعياذ بالله تعالى. وقد علمتم أن الكفى محمودة، وأن عددها لا يقل عن 300 مرة أبدا، وإنا والله لنصلي 1000 و2000 و3 و4000. هذا. وثالثا، إذا سمعت اسم النبي محمد أو أحمد أبو القاسم، يجب أن تقول صلى الله عليه وسلم، لا ترفع صوتك بأن شئت. أيما مؤمن يذكر بين يديه رسول الله إلا ويجب عليه أن يقول صلى الله عليه وسلم. وهذه كتب السنة صحاحها ومسانيدها لا يذكرون اسمه إلا ويكتبون بعده صلى الله عليه وسلم. والمستشرقون يكتبون صلعما، وقلدهم المسلمون الجهال يكتبون محمد صلى صلعما أو الصاد وحدها، وهذا باطل باطل باطل منكر. لا بد وأن نكتب صلى الله عليه وسلم تسليما. وها نحن معه الليلة في هذه الأحاديث النبوية الشريفة في صحيح البخاري، فهيا بنا نعلم ونعمل، والله يسعدنا في الدنيا والآخرة. هيا بنا نعمل ونعلم ونعمل. قال الشيخ: باب كيف كان عيش النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وتخليهم عن الدنيا. درسنا الليلة: لو كان هناك إيمان لبكينا وبكينا وبكينا. على الأقل يا أبناء الإسلام إذا أكلت أو شربت فاحمد الله، إذا ركبت أو نزلت فاحمد الله، إذا سئلت قل الحمد لله، لا يفارقك لفظ الحمد لله أبدا. قال حدثني أبو نعيم شيخه بنحو من نصف هذا الحديث، ثم قال حدثنا عمرو بن ذر حدثنا مجاهد أن أبا هريرة هذا صحابي جليل رضي الله عنه كان يقول، ماذا يقول أبو هريرة؟ الله الذي لا إله إلا هو إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع. هذا أبو هريرة الصاحب الجليل يحلف بالله، يقول بالله الذي لا إله إلا هو إن كنت أيام الضغط والشدة مع الرسول في المدينة إن كنت لا أعتمد بكبدي على الأرض هكذا من الجوع أو يضع حاجة ويضع حاجة على بطني. هذه أيام نزول الرسول في المدينة واحتياط المشركين بها أصابهم جوع عظيم. قال وإن كنت لا أشد الحجر على بطن من الجوع، أشد الحجر على بطن من الجوع. من هذا؟ أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. قال ولقد قعدت يوما على طريقهم، قعدت يوما على طريق الرسول وأصحابه الذين يخرجون منه من هذا الطريق. قال فمر أبو بكر الصديق مر علي فسألته عن آية من كتاب الله ما معناها، ما سألته إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل. جلست في الطريق طريق الرسول أصحابي، مر أبو بكر سألته عن آية المقصود أن يرى جوعي فيشبعني لكن ما أشبعني. ثم مر بي عمر رضي الله عنه فسألت عن آية من كتاب الله ما سألت إلا ليشبعني، فمر ولم يفعل، لم يفعل ما عنده ما يعطي لا أبو بكر ولا عمر. ثم مر بي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، لأن ولده بن خديج اسمه القاسم. مر أبو القاسم صلى الله عليه وسلم فتبسم حين رآني وعرف النبوة، عرف أنه جاي وأنه يريد الطعام، فتبسم حتى لا يحزن ولا يكرب أبو ذر أبو هريرة. قال فتبسم حين رآني وعرف ما في نفسي وما في وجهي، عرف ما في نفسي وما في وجهي. ثم قال يا أبا هير، هريرة تصغيره ناداه باسم العظم، يا أبا هير قلت لبيك رسول الله، لبيك يا رسول الله. قال لبيك رسول الله. قال الحق ومضى، الحق بي امشي ورائي، ومضى. فاتبعته فدخل فاستؤذن، فدخل فاستؤذن فأذن به، فدخل فاستؤذن فأستؤذن أي استأذنت فأذن لي، فدخل فوجدت لبنا في قدح، فقال من أين هذا اللبن؟ الرسول قال لأهل بيتي من أين هذا اللبن؟ قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. والرسول يقبل الهدية لكن الصدقة ما يقبله أبدا. قال أبا هير قلت لبيك يا رسول الله. قال الحق إلى أهل الصفة، الدكان الموجودة دكة لغوات في شمال المسجد، اذهب إلى أهل الدك الصفة فادعوهم لي، لا يأوون على أهل ولا مال أبدا، يأتون للإسلام فقط، ما عندهم أهل ولا مال ولا دار ولا على أحد. قال إذا أتته صدقة، إذا أتت النبي الصدقة بعث بها إليهم إلى أهل الدكة هذه ليأكلوا ويشربوا. إذا أتته صلى الله عليه وسلم صدقة بعث بها إليهم ولم يتناول منها شيئا. الرسول ما يقول صدقة أبدا، منعه الله، لكن الهدايا لا بأس. وإذا أتته هدية أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم بها. إذا جاءت صدقة يبعث لهم فقط، جاءت هدية يأخذ منها ويبعث إليهم منهم من أهل الصفة الدكة. قال فساءني ذلك، أكربني وأحزنني هذا، فساءني ذلك. فقلت وما هذا اللبن في أهل الصفة، وما هذا اللبن في أهل الصفة، كنت أحق أن أصيب من هذا اللبن شربة أتقوى بها. فإذا جاء أمرني فكنت أنا أعطيهم، وما عسى أن يبلغني من هذا اللبن، ولم يكن من طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم بد. فأتيتهم فدعوتهم فأقبلوا فاستأذنوا فأذن لهم وأخذوا مجالسهم من البيت النبوي وجلسوا. قال يا أبا هير، قلت لبيك يا رسول الله. قال خذ فأعطهم. ما هذا يا عبد الرحمن؟ فأخذت القدح فجعلت أعطي الرجل فيشرب ثم يروى ثم يرد علي القدح فأعطيه الرجل فيشرب حتى يروى ثم يرد علي القدح فيشرب حتى يروى ثم يرد عليه القدح حتى انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أباهر، قلت لبيك يا رسول الله. قال هل بقيت أنا وأنت؟ هل بقيت أنا وأنت ما شربنا؟ فقال اشرب. فشربت، فما زال يقول اشرب يا أبا هريرة يا أبا هريرة، حتى قلت لا والذي بعثك بالحق ما أجده مسكنا أبدا، امتلأ بطني. قال فأرني. فأعطيته القدح فحمد الله وسمى وشرب الفضل. هذا رسول الله سمى، قال بسم الله وشرب وحمد الله وشرب الفضل التي فضت عشرات الحاضرين. كذا رجل ألف إن كان نعمل هذا نحن، إن عرفنا رسول الله وما كان عليه وتزين بزيه واقتددنا به نفعل هذا. وقال الشيخ حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثنا قيس قال سمعت سعيدا يقول إني لأول العرب رمي بسهم في سبيل الله. هذا الصحابي يحدث الحديث بعد أن زال الفقر والجوع، يقول إني لأول العرب رمي بسهم في سبيل الله، رموه في الجهاد. ورأيتنا نغزو وما لنا طعام، كنا نغزو مع رسول ما لنا طعام ولا ورق الحبلة إلا ورق الحبلة نبات يأكلونه وهذا السمر، وإن أحدنا لا يضع كما تضع الشاة، ما له حلق يخرج الخور منه كعبات كما ما تضع الناس الشاء، إن أحدنا لا يضع كما تضع الشاء، ما له خلط أبدا يجف ويبس في بطنه يومين ثلاث أربع. قال ثم أصبحت بنو أسد تعزرني على الإسلام الآن. قال خبت إذن وظل سعي، وما خاب ولا ظل سعيه، رضي الله عنه وأرضاه. هذا بعدما أغناه الله وأغنى المسلمين. قال الشيخ حدثني عثمان حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قولوا رضي الله عنها وأرضاها، أم المؤمنين بنت الصديق زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم، ويل للذين يلعنونها ولا يصلون عليها. قالت عائشة: ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام برء 3 ليالي تباعا حتى قبض. اسمعوا ماذا تقول. تقول: ما شبع آل محمد زوجاته 9 وبناته منذ قدم المدينة من مكة ما شبع بطعام من 3 ليال قط حتى قبض. 3 ليال متتالية ما فيه يشبع يوم ويجوع يوم. طعام بر، أما التمر موجود، القمح والشعير. وقال: حدثني إسحاق بن إبراهيم بن عبد الرحمن، حدثنا إسحاق هو الأزرق عن ابن كدام، عن مسعر بن كدام، عن هلال المؤذن، عن هلال، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما أكل آل محمد صلى الله عليه وسلم أكلتين في يوم إلا إحداهما تمر. زوجها كرسول ما أكلت واحدة مرتين في اليوم، غدا وعشاء مرة واحدة والثانية تمر فقط. ماذا نقول؟ نقول: أكثروا من حمد الله عباد الله، أكثروا من الحمد لله عند كل لقمة، والله لا نترك حمد الله الليل والنهار على هذه النعمة العظيمة. وقال الشيخ: حدثني أحمد بن رجاء، حدثنا النضر عن هشام، أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان فراش رسول سلم من أدم وحشولي. أين فوشكم ثم الآن؟ من جلد ومحشو بالليف حق النخل. قولوا الحمد لله الحمد لله الحمد لله، لا تتركوا هذه الكلمة أبدا، الحمد لله الحمد لله، واذكروا هذه الأحداث القيمة. وقال الشيخ: حدثنا هودبة ابن خالد، حدثنا همام بن يحيى، حدثنا قتادة قال: كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، كنا نأتي أنس بن مالك وخبازه قائم، وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، ولا أرى شاة صديقة بعينه قط أبدا. ذكرهم بما كان عليه رسول الله. ماذا قال لهم؟ قال: كنا نأتي أنس بن مالك، هذا التابعي يروي، وخبازه خباز أنس بن مالك الخباز يخدم الخبز ويصنعه قائم بين يديه، وقال: كلوا، فما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم رأى رغيفا مرققا حتى لحق بالله، رغيف مرقق بالزبدة وإلا بالحسن، ولا رأى شاة صميطة بين يديه أبدا. وأنتم تعيشون في هذا الإنعام. وقال الشيخ: حدثنا محمد بن المثنى، حدثنا يحيى، حدثنا هشام، أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان يأتي علينا الشهر ما نوقد فيه نارا. يجي شهر كامل ما نشعل النار، ما في ما نطبخ أبدا، نعيش على التمر والماء، نوقد فيه نارا، إنما هو التمر والماء، إنما هو التمر والماء فقط نعيش عليهما، إلا أن نؤتى باللحيم، إذا جانا شخص بلحم أخذنا أكلنا، إلا أن نؤتى باللحيم. وقال الشيخ: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله الأويسي، حدثني ابن أبي حازم عن أبيه عن يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لعروة ابن أختها، قالت لعروة ابن أختي: إنا كنا لننظر إلى الهلال ثلاثة أهلا في شهرين وما وقدت في بيئة صلى الله عليه وسلم نار. أعيد الحديث، ماذا تقول الصديقة؟ تقول إن كنا لننتظر إلى الهلال ثلاثة أهلا، الأول والثاني شهرين والثالث يدخل، وما أوقدت في أبيات وصلنا تسع أبيات حجرات نار. فقلت ما كان يشبع يعيشكم إذن يا عائشة، ما كان يعيشكم في ذلك الوقت؟ قالت الأسودان التمر والماء، كلاهما أسود، ما يعيشكما يا عائشة؟ قالت الأسودان التمر والماء، إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، كان لهم منايح وكانوا يمنحون رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبياتهم من أبياتهم فيسقيناه نحن يعطيناه. ثم قال الشيخ حدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن فضيل عن أبيه عن عمارة عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ اللهم ارزق آل محمد قوتا، هذا دعاء الرسول الكريم، اللهم ارزق آل محمد قوتا أي أهله قوتا، ويعني في سلامة من آفات الغنى والفقر، سلمهم من آفات الغنى والفقر، لا غنى يؤذيهم ولا فقر يؤذيهم. ادعوا بهذا الدعاء إن استطعتم، اللهم ارزق آل محمد قوتا، القوت لا يكون فيه الأذى للدين النفس ولا لغيرها، لا غنى في ترف ولا فقر ما يجد شيئا. هذه دعوة الحبيب صلى الله عليه وسلم، اللهم ارزق آل محمد قوتا. نكتفي بهذا القدر، وما أقوله أبناء الإسلام ألا ننسى شكر الله وحمده على أكلنا وشربنا أبدا، على لباسنا ومراكبنا، والله لكأننا في الجنة يا عباد الله، لما ما نعيش على ذكر الله، والله ما ننسى الله أبدا ولا ننسى ذكره إلا إذا كنا مضطرين للسكوت أبدا، دائما نذكر الله ونعبده وندعوه. ويا سعادة الذاكرين الشاكرين، ويا هلاك الناسين التاركين الكافرين. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين صلى الله سيدنا عليه ونبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ، ما حكم تأخير الصلاة عمدا أو تساهلا؟ ما حكم من أخر الصلاة عن وقتها، تأخير الصلاة عن وقتها؟ سائل كريم يقول ما حكم من يؤخر الصلاة عن وقتها عمدا متعمدا؟ الجواب أساء، أساء وما أفلح. ما ينبغي أن نؤخر الصلاة عن وقتها إلا للضرورة كالسفر والتعب والمرض وما إلى ذلك، أما أن تقول أنا أؤخر الصلاة إلى آخرها خرجت عن الهدي المحمدي والسنة النبوية. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، من صلى ووجد في ثوبه قطرات من الدم هل صلاته صحيحة؟ سائل كريم يقول، أرأيت مؤمنا أو مؤمنة صلى ولما فرغ من صلاته وجد في ثوبه قطرات من الدم؟ أقول إذا كان في وقت الصلاة ووجد هذا والدم كثير ما هي قطرات خفيفة يعيد صلاته، وإن كان في وقت خرج الصلاة لا يعيدها، وهذا الدم إن كان قليل نقطات كذا لا بأس به، أما إذا كان واسع كأسود أحمر لا بد من غسله والإبعاد عنه. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل، ما حكم من نسي قراءة الفاتحة أثناء الصلاة على الميت؟ سائل كريم يقول، ما حكم من لم يقرأ الفاتحة في الصلاة على الأموات؟ الجواب فاته أجر ويكفيه أن يحمد الله ويثني عليه، يكفيك أن تقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وتكبر التكبيرة الثانية. لكن قراءة الفاتحة أفضل أفضل أفضل، وأئمتنا يقرؤون كما تسمعون وتشاهدون. ومن فاتته التكبيرة الأولى هل يقرأ الفاتحة في التكبيرة الثانية؟ ويقول أرأيت من فاتته التكبيرة الأولى في الجنازة هل يقرأ الفاتحة بعد ذلك؟ الجواب كما علمنا، من أدرك التكبيرة الأخيرة كبر معهم، فإذا سلم الإمام سلم معهم، أدرك تكبيرتين كبرهما، سلم الإمام سلم، ما يعيد الفاتحة ولا ركع تكبيرة. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم من صلى خارج الحرم مع الحجيج، هل هي بألف صلاة؟ سائل كريم يقول أرأيت من صلى الفريضة أو النافلة خارج المسجد النبوي هل يعطى ألف صلاة لكل صلاة؟ الجواب لا لا لا يعطى ألف صلاة إلا من صلى في داخل المسجد لا في خارجه. اللهم إلا إذا امتلأ المسجد وضاق بأهله ما وجدت ما كان صليت خارج المسجد، ادعو الله أن لا يحرمك، ربي أعطني ألف كما تعطيهم، عسى الله أن يستجيب لك. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل لقد قمت بأداء العمرة وبعد أن انتهيت من العمرة لبست المخيط قبل أن أتحلل قبل أن أقصر أو أحلل. سائل كريم يقول لقد اعتمرت وفرغت من عمرتي ولبست ثيابي قبل أن أقصر من شعري. الجواب إن كنت ناسيا فقصر ولا حرج عليك، إن كنت عاجزا ما استطعت ما وجدت كذا لا حرج عليك، وإن كنت قادرا متعمدا وأبيت أن تقصر حتى تلبس عليك هدي ذبح شاة أو صيام عشرة أيام. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل ما حكم من سرق شيئا ثم رده إلى صاحبه، هل عليه شيء؟ سائل كريم يقول ما حكم مؤمن أخذ من مال أخيه شيئا اختلسه سرقه كذا ثم رده إليه فماذا عليه؟ الجواب إذا رده وتاب تاب الله عليه ولا حرج أبدا، جهلت أو فسقت ثم عرفت الطريق فتبت إلى الله وردت المال أصحابه، هذه التوبة النصوح الحقيقية. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل فضيلة الشيخ إذا جاءتني صدقة لأولادي فهل لي أن آكل منها وأنا محتاج؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا جاءتني صدقة من المتصدقين على أولادي وأنا أبو أمهم هل آكل معهم؟ نعم نعم، إن كنت فقيرا مثلهم لا بد وأن تأكل وتشرب. جزاكم الله خيرا. هذا الشاب يقول عمري 38 سنة 38 سنة ولم أتزوج وفي لحيتي شيب، وفي لحيتي شيب، يقول الآن أريد أن أتزوج وأصبغ لحيتي باللون البني. سائل كريم يقول إني على عمر مقدار 38 سنة وما تزوجت والآن أنا واقف في التزويج وظهر الشيب في لحيتي، فهل أصبغها بالحنة؟ أصبغها بالحنة لأن الشيب يكون بعد 60 و70 ولا حرج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل نحن بحاجة يا فضيلة الشيخ حاجة ماسة ونصيحة لمن يحافظ على هذه الصلوات الخمس ولم يقصر فيها. يقول أنصح لنا في الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، يقول الصلوات الخمس يؤخرون عن وقتها، ماذا يفعلون؟ يؤخرون عن وقتها يعني يتهاونون بالصلاة. سائل كريم يقول يا شيخ انصح الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. الجواب أيها الأحباب من استطاع أن يصلي الوقت في وقته هذا أفضل أفضل أفضل، وإن عجز وتأخر إلى قبل الوقت الثاني لا بأس لا إثم عليه، أما القادر المستطيع فليجتهد ما استطاع أن يصلي في الصلاة الخمس في أوقاتها الأولى أفضل أفضل أفضل كما بينا. جزاكم الله خيرا. تقول هذه السائلة لي ابنة زوجتها ولكن عندما تزوجت لا تسأل عني وعن أحوالي، لا تسأل عني، يقول تركتني وهل أدعو لها أم أتركها؟ سائلة تقول كانت لي بنت فكبرت وزوجتها وهي الآن لا تسأل عني وقاطعتني وهي الآن قاطعة لي لا تسألني ولا تسأل عني أبدا فماذا نفعل؟ أدعي الله تعالى أن يهديها ويتوب عليها زوريها يبعث لها بعض المؤمنات يعظنها يذكرنها لما تعزلين أمك لما لا تكلمين لك لا بد من هذا. وتقول أيضا السائلة نحن الآن نجلس في الجهة الشرقية من المسجد ونستمع إلى دروسكم الطيبة فهل لنا مثل الأجر أجر الحلقة هذه؟ بهلولة تقول وبهالي الرجال كانوا وقلوا اليوم. هذه بهلولة النساء تقول هذه المؤمنة إننا نجلس في شرق المسجد النبوي والسماعة تبلغنا صوتك ودعوتك ودرسك فهل لنا خير؟ الجواب هنيئا لكنا وبارك الله فيكنا هنيئا لكنا وبارك الله فيكنا وهذا السماع أعظم أجر كأنما جاهدت في سبيل الله لقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أتى هذا المسجد لا يأتيه إلا لعلم يعلمه أو يتعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فأولئك المؤمنات كهؤلاء الرجال إذا حضروا الحلقة وسمعوا الدرس وعلموا وعملوا وعلموا وعلموا كانوا كالمجاهدين في سبيل الله. وسؤالها الأخير تقول لي أخ بلغ 30 من عمره أو زيادة وأقول له تزوج وهو لا يريد الزواج يمتنع لا يريد الزواج هل هو آثم أو أنا آثم؟ سائل كريم يقول لي أخ بلغ 30 سنة وأنا أدعوه ليتزوج وهو يرفض فماذا علي؟ عليك أن تبالغ الدعوة بالتي أحسن والترغيب حتى يرغب إن شاء الله ويتزوج. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل حديث 40 صلاة بالأمس الذي ذكرتموه هل يشترط فيه تكبيرة الإحرام يعني لابد أن يدرك التكبيرة الأولى؟ سائل كريم يقول لقد قلت بالأمس حديث 40 صلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم قلت. والسائل يقول هل لابد من تكبيرة الإحرام؟ لابد. لا من صلى في هذا المسجد 40 صلاة لا تفوته صلاة كان رجع 40 صلاة كان له. أعيد الحديث من أتى من صلى في 40 صلاة لا تفوته صلاة كان كأجر حج وعمرة لا تفوت تكبيرة الإحرام. نعم نعم إذا كبر والإمام راكع لا بأس لكن إذا ركع فعلم وكبر هذه ركعة لا تعد له. من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب براءة من نفاق هذا عام ولو أدرك ركعة واحدة. اسمعوا الحديث من صلى في مسجد هذا 40 صلاة لا تفوته صلاة ما قال ركعة لا تفوت صلاة كان له براءة من العذاب والنفاق كتب براءة من نفاق هذا. وحديث 40 يوما كذلك من صلى 40 يوما ما 40 صلاة المسجد النبوي 40 صلاة 8 أيام. وحديث من صلى في جماعة 40 يوما كتب له براءة من النفاق وبراءة من العذاب يصلي في قريته في حي 40 يوم ما تفوته صلاة أبدا كتب له براءة من النفاق وبراءة من العذاب. ولهذا جماعة التبليغ يخرجون 40 يوما ليصلون هذا العدد بكامله. يعني في أي بلد هذا؟ في أي بلد إن كان في الشرق أو الغرب في بلاد العرب أو العجم. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل إذا مات الإنسان من غير بيعة للخليفة أو الحاكم فما حكمه؟ يقول السائل إذا مات مؤمن ولم يبايع إمام المسلمين فماذا عليه؟ فهو آثم آثم آثم ويا ويله ويا ويله. يجب أن نبايع إمامنا ولا نتخلف عن بيعته أبدا. والذي أقوله فاسمعوا وبلغوا اعلموا أنه يجب على المسلمين أجمعين عربا وعجما في الشرق والغرب والشمال والجنوب أن يجتمع حكامهم في هذه الروضة الشريفة ويبايعوا إماما لهم ويأخذون كتابا من هاج المسلم وهو الشريعة الإسلامية كاملة حتى لا تتفرق الأمة، هذا مالكي وهذا حنفي، لا لا، مسلمون مسلمون. فإذا تم هذا سعيد المسلمون، الله محقق لهم ذلك. والله لا سهل وميسر الآن بالطائرة في يوم واحد ينزلون الروضة، أليس كذلك؟ من أقصى الشرق والغرب في زمان آخر مستحيل، الآن في يوم واحد بايعناك يا فلان، إذن ويرسلهم في أيديهم الكتاب طبقوا هذا كما هو، وإذا الدولة الإسلامية قائمة إلى أعظم دولة. سؤال أخير يقول صف لنا النبي صلى الله عليه وسلم، أنت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم، صف لنا له. سائل كريم يقول لقد رأيت الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فصف لنا وصفه يا رسول يا فلان. الجواب لما قدمت المدينة النبوية مهاجرا في العام الأول رأيتني في منامي أمام باب السلام، أنا واقف هكذا وباب السلام حفرة واحدة وفيها نعشان، وأنا واقف فقلت في نفسي وإذا بأحد النعشين يجلس على السرير ويقف، قلت هذا أحمد الزهراني شرطي، إذا كان حيا فرسول الله من باب أولى، هذا في قلبي، والله ما انتهت ورسول قائم، وأنا أقول يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، يا رسول الله استغفر لي، فحرك شفتي الطاهرتين ولادي قال استغفر أو استغفر لك، لحظة وإذا كرسي حجر ورسول جالس لي، والله كأنه القمر، ما نستطيع أن نصفه لكم أبدا كالقمر. فتقدمت وإذا بطفل يقف قف، وإذا بطفل يقف بيني وبينه وعليه هذه البدة والبرنيطة على رأسه، اسمعوا، قال هكذا: أبي مثل هذا يبتغون العزة؟ أبي مثل هذا الزي يبتغون العزة المسلمون وهم تزيوا بزي اليهود والنصارى والمشركين، ومن ثم والعرب في ذل إلى اليوم. ومعنى هذا يجب أن يكون المسلمون لهم زيهم الخاص، لا يتمت به اليهود ولا نصراني ولا بوذي ولا مشرك أبدا، هم أولياء الله فلتكن صفتهم واحدة. متى يتم هذا؟ إذا اجتمعوا وبايعوا إمامهم وأصبحوا تحت راية لا إله إلا الله.